الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل فرائض صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمه وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وأترته، واحشرنا في زمرتك واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الثاني، والباب الثالث في القسم الثاني من الكتاب يتكلم في تعظيم أمره ووجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وبره. وكان هذا الباب يحتوي على فصول، ذكرنا في الفصل الأول في عادة الصحابة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وتوقيره وإجلاله، والفصل الثاني أن حرمة النبي وبره وتوقيره لا تقتصر عليه حال حياته بل مستمرة إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وحياة البرزخ حياة أرقى وأعم وأوفر، فهو في حاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا صلى الله عليه وسلم، لأن حال النبي ينتقل من كمال إلى كمال ومن كمال إلى أكمل صلى الله عليه وسلم. ولذا وجب على المسلمين توقير وتعظيم النبي إلى يوم القيامة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في هذا الفصل أخبار التابعين وتابع التابعين من توقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذكرنا في سيرة السلف الصالح أيضا أحوالهم حينما كانوا يتكلمون ويرون أحاديث النبي، كيف كانت تأخذهم الهيبة والوقار بذكره صلى الله عليه وسلم. واليوم الفصل الرابع في توقيره صلى الله عليه وسلم وبره ببر ذريته وآل بيته، لأن من أحب إنسان أحب كل من له علاقة بهذا الإنسان. فلما كان بر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الصحابة فبروه وبجلوه ووقروه، وكان بر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر فوقروا النبي صلى الله عليه وسلم وبجلوه وعظموه إلى يوم القيامة، وجب علينا أيضا أن نبر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذرية النبي وزوجات النبي وكل من له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كتب له. فالفصل الرابع يبحث في توقير النبي صلى الله عليه وسلم ببر آل بيته والإحسان إليهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: ومن توقيره أي تعظيمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم وبره أي صلته ورعاية حقه صلى الله عليه وسلم بر آله وذريته. بر آل النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيهم معنيان، إن ذكرنا آل النبي صلى الله عليه وسلم وسكتنا كما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دون ذكر تفصيل بعد الآل، فلا تقول آل سيدنا محمد وذريته وأمهات المؤمنين وصحابته والتابعين مثلا. فإذا ذكرت الآل وسكت ولم تضف إليهم أي إضافة بالعطف يندرج فيها كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل تقي آل محمد كل تقي، أي كده صلى الله عليه وسلم، أي إنسان تقي يبقى من آل سيدنا محمد عليه وسلم. آل محمد كل تقي، وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي منا آل البيت. فهنا في علاقة روحانية مع النبي وهي علاقة التقوى، وفي علاقة نسبية بالدم علاقة الولادة، ودي علاقة الطهارة والولادة، ودي ايه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي علاقتين، علاقة نسبية روحانية وعلاقة نسبية جسدية، ففي نسب روحاني وفي نسب جسدي. فالنسب الروحاني أو كل أمة النبي تدخل في النسب الروحاني، فإذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دخل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأبائك وأجدادك وكل مسلم إلى يوم القيامة حتى ولو لم يولد الآن، فيكون هذه الصلاة أجمع الصلوات. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأجمعت الأمة على أنها أكمل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لشمولها كل من له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا بر سيدنا رسول الله ببر آله يبقى يجب عليك أن تبر كل مسلم، كل مسلم على وجه الأرض يبر من أجل عيون النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لجنابه، لأن ما يسيء المسلم يسيء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكل ما يسيء أي مسلم على وجه الأرض يسيء النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك ألا تسيء للمسلمين ولا تكون سبب في إيذاء المسلمين، وإلا يكون هناك قطيعة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي يدخل فيها كل المسلمين، حتى العصاة من المسلمين، حتى عصاة المسلمين، حتى فاعلي الكبيرة من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته يوم القيامة لفاعل الكبائر من أمته الذين ماتوا مصرين عليها قبل أن يتوب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من المسلمين حتى العصاة منهم، حتى فاعل الكبائر لم ييأس منهم أبدا صلى الله عليه وسلم. وأمرك أن تسترهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي تذكر العصاة، فلا تذكر المسلمين بمعاصيهم ولكن تذكرهم بكمالهم. هذه الآداب توقيرا للنبي وتبجيلا له لأن المسلمين انتسبوا إليه. هذا المعنى الآل، هذا هو المعنى الواسع، ولكن إذا أضفنا إليه بالعطف قلنا آل النبي وصحابته، يبقى أردنا بآل النبي اللي هم آل جعفر وآل علي وآل العباس وبني هاشم. لو عطفنا عليهم يبقى قيدنا ضيقنا، يبقى العطف يضيق لا يوسع. يعني لما تقول آله محمد وصحبه تبقى ضيقت الدائرة، جعلت الآل هم خاصة القرابة والصحب هم التابعين في أهل عصر النبوة. ولذا لما تأتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أفضل من أن تقول على آله وصحبه وسلم، لأنك لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم دخل الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل المسلمين إلى يوم القيامة، كما علمك النبي في الصلاة قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسكت صلى الله عليه وسلم ولم يضف إليهم أحد، لأن كل أحد يضاف هو داخل في الآية، فلا تحتاج لإضافة كثيرة. فإذا عطفت عليهم يبقى ضيقت دائرة الآل وجعلتها لخاصة القرابة الذين هم يحرم عليهم الصدقة، يحرم عليهم الصدقة وهم خاصة آل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وبني هاشم وخاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي. فلذا لما بدأ يعطف هنا دل على أنه أراد بالآل الخاصة، فقال بر آله، آل النبي اللي هم إيه. وممكن أن يكون العطف هنا لا لتخصيص الآل، ولكن عطف للتخصيص، لا لتخصيص الآل ولكن لتخصيص الذكر، كأنه يقول وبر آله أي آل النبي جميعا وهم كل أتباعه إلى يوم القيامة، وأخص بالذكر ذريته، كأن العطف هنا للتخصيص الذكر بعض الآل لأهميتهم لوجود حق زائد، لأن ذرية النبي هيبقى ليهم حق المسلمين العام وحق زائد وهو علاقتهم النسبية بالنبي، فيبقى ليهم حقين حقين. ولذا أراد بالعطف هنا التخصيص، تخصيص الذكر، فقال وذريته أي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أزواجه، لأن أزواج النبي هم أمهات وأزواجه أمهاتهم، وأزواج النبي مات عن 9 وتزوج 11 امرأة صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما مات مات عن 9 وكان له ثريتان، يعني 2 ملك يمين، ماريا وريحانة بنت شمعون، وقيل ريحانة بنت الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم له 11 امرأة زوجة عقد عليهن صلى الله عليه وسلم، أولهن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها ولم يتزوج عليها غيرها، لم يجمع عليها امرأة حتى ماتت. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة، نعم بالسيدة عائشة والسيدة حفصة، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، وتزوج بأم حبيبة، سيدتنا أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، تزوجها وهي في الحبشة، والذي عقد له عليها النجاشي بالوكالة، فدل على أن الوكالة في الزواج جائز، لأن زوجها الذي هاجرت معه في الحبشة تنصر وتركها وحيدة، فلما كانت هناك في الغربة وحيدة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضفي عليها من الحرمة، من الحرمة في وسط المسلمين المهاجرين، الحرمة التي تجعلها أهل بر وصلة وعزوة في غربتها، فتزوجها. ما تاخديش من حد، كل واحد يحافظ على حد، أنا مش مسؤول. فالسيدة أم حبيبة تزوجها وهي في الحبشة، وعادت إلى النبي، وكان الدخول بها في المدينة بعد ذلك بفترة طويلة من العصر، فدل على أنه يجوز على أن الإنسان يعقد على امرأة ويؤخر الدخول سنوات. كل هذا بيحدث في واقعنا، ممكن واحد يعقد على امرأة ويعمل الدخلة بعدها بسنوات، كما حدث مع السيدة أم حبيبة. والسيدة أم حبيبة يبقى السيدة خديجة، السيدة عائشة، والسيدة حفصة، السيدة أم حبيبة، والسيدة ميمونة بنت الحارث، والسيدة أم سلمة، والسيدة زينب بنت خزيمة، وزينب بنت جحش، ليه 2 زيانب في، ما احنا هنقول اهو، الصبر، الصبر جميل، له 2 من الزيانب زوجتان زينب بنت خزيمة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش وماتت أول زوجة تموت من زوجات النبي بعد وفاته، كانت السيدة زينب بنت جحش اللي هي أول واحدة ماتت بعد زوجات النبي، وآخر واحدة على الراجح ماتت من زوجات النبي السيدة أم سلمة، ماتت في ولاية يزيد سنة حوالي 59-60 هجرية تقريبا، ماتت بعد السيدة عائشة بفترة، وبعد السيدة ميمونة، السيدة ميمونة بنت الحارث ماتت سنة حوالي 51 هجرية، وقيل تواريخ أخرى كثيرة ولكن ده الراجح. وفي بقى صفية بنت حيي من بني النضير، وفي من بني قريظة بويرية بنت الحارث يهودية أسلمت، وصفية من بني النضير أيضا يهودية أسلمت، السيدة صفية والسيدة جويرية، كل دول كانوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي السيدة سودة بنت زمعة، وفي مارية بقى وريحانة، وفي خطأ شائع مكتوب في كل كتب مش عارف ليه المصريين علماء المصريين معرفش جايبينها منين، تيجي تجيب مثلا السيدة بنت الشاطئ مؤلفة كتاب في ايه في امهات المؤمنين ونساء بيت النبوة، ذكر السيدة ماريا القصية من امهات المؤمنين، وهذا خطأ لم يعقد عليه. السيدة ماريا كانت ملك يمين، اسلمت وكانت ثرية ملك يمين، لم يعقد عليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. كل اللي ذكروه علماء الرجال وعلماء السير والتواريخ ذكروا ذلك، ملك اليمين ليست زوجة، ليست بعقد، ملك اليمين أما، لكن حررها ابنها، ملك اليمين لما تنجب ولد من سيدها يحررها ابنها، فحررها ابنها سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم سموها أم ولد، وسيدنا إبراهيم مات عنده 17 شهر تقريبا أو 16 شهر ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن السيدة ماريا لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهم نعرف دي ليه، لأن أمهات المؤمنين لهم أحكام خاصة، أمهات المؤمنين لهم أحكام خاصة فقهية ليرتبط بهم أحكام فقهية خاصة. لكن لم يعقد عليها، لم يعقد عليها، ليست زوج، ملك يمين، ملك يمين. أما جاءت إليه هدية من المقوقس هي وأختها سيرين، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين ليس بالعقد، واضح؟ حررها ابنها بعد ذلك، وتفضل ملك يمين برضه ولكنها حرة، يحررها ابنها بس بعد وفاة سيدها. يعني الأمة التي تنجب ولد من سيدها تفضل بالنسبة لسيدها طول ما هو عايش أمة عنده، فإذا مات سيدها بقت حرة، ما ينفعش ولاده يورثوها ويبيعوها السوق، فهمت؟ لكن طول ما سيدها عايش تفضل أمة، لا تتحرر إلا بعد وفاة سيدها. دي حكم الإماء، دي حد لما تيجي تدرسها في كتب الفقه، لكن الوقت كمان إحنا بقينا اتولدنا في عصور ما فيش إماء، فالحاجات دي بقينا إحنا إيه مش عارفين أحكامها كثيرة، حتى لدرجة إن في الأزهر يمكن ما بيرضوش يدرسوها للطلبة، يقول لك علشان الحكاية دي مش موجودة دلوقتي، بس واجب على الفقهاء إن يدرسوها لأن يعرفوا الأحكام بتاعتها، لدرجة الوقت ما بقوش حتى يدرسوا الجهاد ولا أبواب الجهاد في الأزهر، يقول لك ما فيش جهاد، ما هو غلط، ما في جهاد يبقى في فقهاء، افرض حصل جهاد في أي وقت يبقى في فقهاء يعرفوا أحكام الجهاد، ولا يبقى الناس مش عارفة ونقعد نعك بقى ما ينفعش، فلازم نعرف بعض الأحكام. ايوه يعني السيدة ماريا بعد وفاة النبي ممكن واحد يتجوز، انما اي زوجة من زوجات النبي ما ينفعش واحد يتزوجها بعد وفاة، فهمت الفرق الكبير؟ المهم ان ايه، ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين 11 مات عن 9 كما حض عليه، اي حض الرسول صلى الله عليه وسلم على بر آله وآل بيته وزوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته في أحاديث كثيرة، أي حض أي حث على ذلك وطلب صلى الله عليه وسلم، وسلك ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم، وكان سيرة السلف الصالح توقير وإجلال آل النبي وذريته وأمهات المؤمنين في كل عصر، والدليل قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس هو مطلق القذارة والنجاسة الحسية والمعنوية، فأراد لهم كمال التطهير الحسي والمعنوي. الحسي أي الظاهري، والمعنوي أي القلبي والروحاني، فكانوا في كمال الحالة الكاملة من التطهير الحسي والمعنوي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين أي في وجوب برهم وصلتهم وتوقيرهم وتبجيلهم والإحسان إليهم، كما يجب عليك أن تفعل ذلك لأمك، يجب عليك أن تفعل ذلك لزوجات النبي أمهات المؤمنين. أخبرنا ثم يذكر بعد ذلك حديث مسند، الحديث الذي أسنده المصنف هنا أسنده عن طريقه إلى مشايخه مباشرة دون إسناده في كتب السنة الصحيحة، وإن كان مروي في كتب السنة الصحيحة، هو مروي هذا الحديث في صحيح مسلم وفي النسائي وفي كثير من كتب السنن، ولكن هنا أورده الإمام القاضي عياض بسند غير السند الذي ورد في الكتب الأخرى، كأن له سند متصل غير هذه الأسانيد، فأراد أن يبرزه هنا ولم يرد أن يذكر الأسانيد الأخرى حتى لا يكون هناك تكرار بالأسانيد، وأراد أن يكون في زيادة علم. فقال أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله، حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني قال حدثني أم القاسم، حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف، كانت نساءه محدثات بتحمل الأسانيد وترويها بعد ذلك بالأسانيد المتصلة. قالت حدثني أبي، كانت بتروي عن أبيها، كان أبوها محدث فسندها اتصل عن أبيها، فلما مات أبوها بقى يذهب إليها علماء الحديث يطلبوا منها الحديث حتى يصلوا إلى أبيها وإلى أسانيد أبيها. أبوها اللي هو الشيخ أبي بكر الخفاف قال حدثنا حاتم هو ابن عقيل قال حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل قال حدثنا يحيى هو الحماني قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح بن فليح، ده قال عنه الإمام أحمد بن حنبل هو أحفظ من ابن مهدي، ويزيد بن مهدي كان من أحفظ أهل عصر، فلما الإمام أحمد يقول على وكيع هو أحفظ من ابن مهدي يعني دليل أنه كان بلغ بقى من الحفظ والضبط ما لم يبلغه أحد في أهل عصر. وكيع لا، ده وكيع الثاني ده مش محدث، وكيع الشيخ الإمام الشافعي ده مش محدث، ده غير وكيع بن الجراح. وكيع ده كان بيدرس للإمام الشافعي اللغة، كان عالم لغة في الحجاز في مكة، اللي هو أرشدني وكيع شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني لترك المعاصي، مش وكيع ده بقى، ده وكيع الثاني. عن أبيه يروي عن أبيه اللي هو الجراح بن كليس، عن سعيد بن مسروق اللي هو سعيد بن مسروق الثوري الثقة، توفي سنة 120 هجرية تقريبا، غير سفيان الثوري، خد بالك مش كل ثوري تقول لي بقى سفيان لأنه هو من طبقه. عن مسروق، ومسروق ده سموه مسروق ليه؟ لأنه هو طفل صغير ضاع فافتكروه اتسرق، فلما لقوه سموه مسروق، اشتهر بكلمة مسروق، خد بالك. عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم الصحابي رضي الله عنه، أسانيد كلها أنوار، كل اللي احنا بنذكرهم لك دول أولياء كبار وناس صالحين، كان الواحد فيهم يضرب به المثل في العبادة وفي الصدق وفي الصيام وفي حب النبي وإتقان القرآن، فما تزهقش من ذكرهم، ذكرهم فيه شفاء، ذكر الصالحين بيبقى فيه شفاء ونور وفيه بركة، لما تقرأ الحديث بالإسناد تأتيك بركة الحديث، فهمت إزاي؟ فما تزهقش، لولا هؤلاء الناس ما كنتش قعدت بقلب جامد كده وتتكلم على نبيك، كنتش عرفت تقول قال رسول الله ابدا لولا الناس دي. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل بيتي بوصي عليهم بيقول وهو فراشي على فراش موتك أنشدكم الله أهل بيتي بوصي بأهل بيت صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثا قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم أي أسألكم بالله وفيه معنى الوصية وفيه معنى قرب الأجل فهنا فهم الصحابة أنها وصية وأنها دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لزيد اللي وراوي الحديث زيد بن أرقم من أهل بيته قال آل علي يعني أولاد سيدنا علي أولاد سيدنا علي يدخل فيهم محمد بن الحنفية وسيدنا علي اتجوز 11 امرأة بعد السيدة فاطمة هو طول ما كان متزوج السيدة فاطمة ما تزوجش عليها خالص لأن السيدة فاطمة تأذت أنه كان حيتزوج عليها بنت أبي لهب وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تبكي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب ونهاه وقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد وإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها فسيدنا علي أول ما عرف كده منع نفسه عن النساء طول ما السيدة فاطمة كانت عايشة فبدل المتزوج السيدة فاطمة فقط وكان دي شيء غريب في عصرهم لأن العصر بتاع الصحابة كان نادر ما تلاقي رجل متزوج امرأة واحدة العادي عندهم إن الرجل متزوج أكثر من امرأة فكان بتبقى حاجة عجيبة إن واحد يبقى متزوج امرأة واحدة دي شيء عجيب فظل على هذا الحال حتى ماتت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي بستة أشهر عن عمر 25 عام يعني ماتت صغيرة بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا فتزوج بعدها سيدنا علي إلى أن مات تزوج بإحدى عشر امرأة فأنجب كثير فأولاد سيدنا علي من غير وأولاد السيدة فاطمة كثير أشهرهم محمد بن الحنفية المشهور المعروف ليه قبر في مصر مع انه ما جاش مصر ما اعرفش ليه عاملين له قبر في مصر الله اعلم رحت انا مره كده ايام ما كنت بحب اروح ازور اهل البيت فلقيت قبر كده مكتوب عليه محمد بن الحنفيه مع ان في التاريخ ما جاش مصر الزهر المصريين دول برضو من حبهم في اهل البيت يعمل لك اي قبر كده ويكتب عليه الاسم اللي بيحبه الله اعلم لكن انا زرته برضو خلاص ومشيت حالي ما رضيتش ازرده لكن هو ليه قبر هنا مكتوب في محمد بن الحنفية في البساتين ناحية كده وفي قبر جنب السيدة رابعة رابعة العدوية مع ان رابعة العدوية ما عتبتش مصر عاملين لها قبر جنبه برضه جنب محمد بن الحنفية مع انها ما عتبتش مصر الله اعلم المهم قال آل علي فآل علي طبعا اللي هم اشرف آل سيدنا علي اللي هم مين؟ اللي هم من السيدة فاطمة هم دول اشرف آل سيدنا علي ليه؟ لأن شرفهم جاء من السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي طبعا شريف ابن عم النبي وهو اللي رباه وهو سيدنا رسول الله لما تربى في بيت أبي طالب عمه بعد وفاة جده لما تزوج السيدة خديجة سيدنا رسول الله واستقل بالمعيشة عن عمه خد سيدنا علي من ولاد عمه كان طفل صغير يربيه عنده علشان يرد جميل عمه اللي رباه لحد ما كبر سيدنا علي راح مجوزه بنت سيدة فاطمة فسيدنا علي اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جعفر سيدنا جعفر اخو سيدنا علي جعفر الطيار قالوا عليه جعفر الطيار ليه لانه في غزوة مؤتة كان ماسك الراية بايده فقطعوا ايده مسكها بايد الثانية قطعوا الايد الثانية مسكها بعضو بيت فابدله الله في الجنة بجناحين فسمي جعفر الطيار فقالوا جعفر أولاد سيدنا جعفر وقالوا عقيل وعقيل برضو ابن أبي طالب أخو سيدنا علي برضو يبقى جعفر وعقيل وعلي إخوات لسيدنا أبي طالب لأبي طالب عم النبي وقالوا العباس العباس عم النبي بقى اللي أسلم كل أولاد سيدنا عبد الله بن عباس وكل خلفاء الدولة العباسية كلهم جايين من ولاد سيدنا العباس وجايين من نسل عبد الله بن عباس كل خلفاء الدولة العباسية كلهم من آل ايه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم أيضا، الحديث ده رواه الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم أيضا، قال: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. مكتوبة لن في النسخة بتاعتي، أهلا صلح اكتب فوقيها لن كده للي معاه النسخة يعني، لأن مكتوبة عندي لم، هي أهلا هي الرواية لن. إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، أي لن تضلوا بعد، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله هنا بدل مفسر عن ما إن تركت فيكم، كأنه بيقول ما إن تركتم فيكم إيه هو؟ كتاب الله وعترتي، فيسموه بدل مفسر، مفسر للإيه؟ للموصول، لما الموصولة المذكورة الأول. إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، إيه هو الماء ده بقى الذي إذا أخذنا به؟ كتاب الله، يسموه هنا بدل مفسر، كتاب الله. وعشان كده البدل هنا تابع للمبدل منه، فلما كانت ما في محل نصب مفعول به فبقت كتاب الله بالنصب. خدت بالك؟ حلو العربي، خد يعني اهتم بيه لأن القرآن عربي، ما تزهقش، ما تقولش دي حصة نحو وتهرب وتجري تلعب في الحوش، ما يلقش. القرآن عربي فلازم تتعلم العربية عشان تعرف القرآن، وسيدنا رسول الله عربي فلازم تعرف لغة النبي، فهمت ازاي؟ لو انت مش عارف الحاجات دي كلها ما في في روايتين، في روايتين، ايوه ده رواية رواية الترمذي، في وسنتي وفي وعترتي اهل بيت. وعشان كده تلاقي الحديث ده مكتوب فين؟ في سيدنا الحسين، تروح السيدة زي ما تلاقيه مكتوب، يكتبوه الرواية دي بالذات. ليه؟ لأن أنت إيه؟ تروح السيدة نفيسة تلاقيه كاتبينه وهكذا، علشان إيه؟ يناسب المكان. إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما بعد وفاتي. يعني كلمة فانظروا يعني شوفوا بقى هتعملوا فيهم ايه، كأنه بيحث على اكرامهم غاية الكرم، زي ما تقول انت الواحد تعالى لي بس زورني وشوف انا هعمل لك ايه، انت مش هتقول له انا هعمل لك، يوم يفهم من الكلمة انك انت هتعمل له غاية كرم، يعني يمكن تجيب له بطة مش تجيب له فول وطعمية، تجيب له بطة مثلا ولا ديك روم ولا حاجة كده ولا تفاح، بدل ما تقدم له طماطم تقدم له تفاح، مع ان انت ما قلتلوش الحاجات دي، ده انت قلت له بس تعالى لي وشوف انا هعمل لك ايه. كذلك هنا في الحديث يقول ايه؟ فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فشوفوا بقى ورتبوا نفسكم كده هتعملوا ايه فيهم بعد، كانه بيحثنا صلى الله عليه وسلم على الاكرام غايه الاكرام والبر غايه البر. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قايل في حديث ثاني في بر الوالدين ان من ابر البر بر الرجل اهل ود ابيه، فاهل ود النبي من باب اولى، لان اذا كان النبي امهات النبي زوجات النبي امهات لينا، يبقى النبي اب لهم، ومن برك لابيك بر اهل ود ابيك، فكان رسول الله اذا كان اباك، اذا كان هو ابوك صلى الله عليه وسلم، اذا كان هو اباك صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب عليك ان تبر كل من له علاقة بود ايه ابيك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم تكن ابوة نسب، يعني تكون انت منسب بالسلالة بالاجداد، تكون ابوة روحانية، علاقة روحانية، علاقة اتباع، فانت بين علاقة الروحانية والعلاقة الجسدية او الاثنين معا، فواجب عليك انك انت تبر اهل ود النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث لا يعرف راويه، ذكر المصنف لكن لا يعرف راويه، رواه المصنف هو كده، جابه منين؟ يمكن خده من فم المشايخ والعلماء من قبل. قال: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، أي معرفة حقهم، معرفة مكانتهم، معرفة وجوب برهم، معرفة حبهم، براءة من النار. خدت بالك؟ هي دي المعنى، مش انك تعرفهم يعني تعرف اسمائهم، هنا معرفة مكانتهم، معرفة قدرهم، هي دي اللي براءة من النار. وحب آل محمد، بقيت الحديث، وحب آل محمد جواز على الصراط، أي سبب لتيسير المرور على الصراط المستقيم وهو على متن جهنم. والولاية لآل محمد أمان من العذاب. الولاية والولاية ينفع بالفتح وبالكسر، تنفع بفتح الواو وبكسر الواو، بمعنى النصرة، بمعنى النصرة والموالاة والمودة. والولاية لآل محمد أمان من العذاب. قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه؟ يقول في القرآن في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سببي ونسب. فخص سبب النبي ونسب النبي من الآية، والسنة تخصص عموم القرآن، واضح؟ دي في الأصول، في أصول الفقه كده، السنة تخصص عموم القرآن، فالقرآن جاء بالعموم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم نسبه وسببه من بين أنساب وأسباب البشر جميعا، فقال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب. فلما سمع هذا الحديث سيدنا عمر بن الخطاب، وكان خليفة للمؤمنين وكان قارب على 60 من عمره، فأراد أن يتزوج السيدة أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب علشان يبقى ليه نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أم كلثوم كانت صغيرة، يعني حوالي 12-13 سنة، سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في 60 من عمره، فطلبها من سيدنا علي، فسيدنا علي محرج يرفض، فقال له أرسلها إليك بهدية يعني علشان يشوف. فأرسل إليها طبق فيه شوية تمر ولا حاجة عشان يشوف. فسيدنا عمر بن الخطاب حرك ثوبها كده عشان يشوف قدمها ولا حاجة، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لفعلت بك ما فعلت. يعني بتهدد، يعني ازاي تعمل حركة زي دي؟ له ان يرى من المخطوبة ما يدعو الى نكاحه. هو اراد انه يشوف، هو عايز يشوف نموها، حجم جسمها، يعني تناسب تبقى زوجة ولا ما تنفعش، وله ذلك شرعا. هي ما كانتش تعرف، فراحت شخصة فيه سيدة ام كلثوم، وتزوجها سيدنا عمر بن الخطاب، وقال لسيدنا علي: والله ليس لي حاجة بالنساء، ولكن سمعت قول النبي كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب، فأردت أن يكون لي سبب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لي سبب جاهز. ما السيدة حفصة بنته زوجة النبي، لكن هو عايز يبقى محلق على كل حاجة رضي الله عنهم وأرضاهم، لمعرفتهم مقام النبي، وتزوجها فعلا. علشان لما تيجي، انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان احنا كنا بنسمع من ناس لما نيجي نقول لهم تزور آل البيت وتحبهم، يقول لك الايه دي: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويجيب لك حديث ثاني: يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه عمه رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. لا هو فاهم الحديث ولا فاهم الايه، اللي بيستدل بالحديث ده والآية لا هو فاهم الحديث ولا هو فاهم الآية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول للسيدة فاطمة ولعمته لا أغني عنك من الله شيء، كان عندما يدعوهم إلى الإسلام في الأول خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، هذا هو المعنى. فإذا فعلت كان لي وجه عند الله ووجاهة، فهو وجيه عند الله. إذا كان سيدنا عيسى عند الله وجيها، يبقى سيدنا رسول الله فين؟ أوجه، ما هو أوجه الوجهاء صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث ده كان حديث بيتقال في الدعوة للإسلام في الأول. وعشان كده أبو لهب مش هينتفع بالنبي، لكن مش هيخرج من النار. صدق هينتفع بالنبي، وأبو طالب هينتفع بالنبي في الآخر، ولكن مش هيخرجوا من النار لأنهم ماتوا على الكفر، لكن انتفعوا بالنبي بره. انتفعوا بالنبي ازاي؟ أبو لهب لما جات له الجارية سويبة، كانت عنده أمة خادمة، أمة ملك يمين اسمها سويبة، اللي هي رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تخبره ان السيدة آمنة انجبت لعبد الله اللي هو اخوه ولدا، فمن فرحه اعتقها. فكل يوم اثنين في النار يمص نقطة مية من اصبعه، نقطة مية، مع ان النار ما فيهاش مية خالص، الا ده لفرحه بالنبي يوم ولدته بس، كل يوم اثنين. يعني دليل ان هو هيتمتع كل يوم اثنين بنقطة مية دون عن اهل النار جميع لفرحه بالنبي، لكن مش هيخرج منها لانه مات كده. سيدنا ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يسلم ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع القدرة على النطق بها، وان كان في قلبه اعتقاد بها ولكن لم يتكلم بها، فالرجح انه مات على الكفر، ونزل فيه آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيته في غمرات من النار فشفعت فيه عند الله لنصرته لي، فهو في ضحضاح منها. فربنا خرجه من النار اللي فوق وتحته، كان في وسطها، فبقى إيه؟ في ضحضاح من النار، يدوب تحت إخمص قدم، يغلي منها دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. فالخلاصة بعض الكفار من آل النبي استفادوا به، فما بالك المسلم والمؤمن بالنبي اللي فرحان بيه طول عمره، اللي فرح بالنبي لحظة واحدة ساعة ولادته وكفر به استفاد بهذه الفرحة اللحظية، فما بالك اللي فرحان برسول الله طول عمره ويقول يا بختنا بالنبي. في ناس تيجي تسمع كلمة يا بختنا بالنبي يجيله أفتكارية. طب ما هو فعلا يا بختنا بالنبي، يا بختنا بالنبي فعلا، لأن أنت بحبك في النبي دي أنت فزت فوز كبير جدا، يبقى يا بختك ولا مش يا بختك؟ يبقى يا بختنا بالنبي، واللي يتغاظ منها يتغاظ، ما هو مش فاهم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة اعملي إني لا أغني عنك من الله شيئا، كان يطلب منها الإيمان والإسلام أصلا، تحصيل الإسلام أصلا، فإذا أسلموا يبقى ينتفعوا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى عرفت الآيات اللي هي علقة في ذهن بعض مرضى العقول، لما تيجي تقول له حب أهل البيت وروح زورهم وبتاع يقول لك مفيش أنساب، ويجيب لك الآية والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لاني لا اغني عنك من الله شيئا، وهو جل عنده غلظه في الطبع، مش فاهم. طب اشمعنى جايب الحديث ده اللي هو في اول النبوه وما جبتش الحديث الثاني اللي هو في اخر عصر النبوه اللي قال كل سبب ونسب ينقطع وكلام الا سبب ونسب؟ اشمعنى انت معلق على ده؟ اشمعنى؟ لان ده ما فيهوش حق للنبي والثاني فيه حق للنبي، هو عايز ينكر حق النبي وخلاص، مع ان ده حديث وده حديث وده صحيح وده صحيح، بس هو مش فاهم. فهمت المسألة؟ أنا بقول لك كده عشان أطعمك ضد من يعترض على هذه الأشياء، مجرد تطعيم كده زي بتاع شلل للأطفال، تاخد بالك منه عشان تفضل كده بتحب النبي كده. إيه؟ مفيش حاجة في قلبك ولا في عقلك قلقاك بحبك، حب النبي وموت بحب النبي كده وما تقلقش، تبقى أنت في الأمان. وأي واحد يقول لك حاجة غير كده اعرف إنه مش فاهم على طول، اعرف انه مش فاهم على طول، حتى لو انت مش عارف ترد عليه ولا عارف الدليل. اتباعه حاجة وحبه حاجة، لان انت ممكن تسمع كلام الدكتور لكن ما تحبوش. صح؟ الدكتور يقول لك كل كذا وما تاكلش كذا، تقوم تسمع كلامه لكن ممكن تكون ما بتحبوش، ما بتطقوش، بتدفع فلوس قد كده ومضيع فلوس وتروح تقعد تنتظره قد كده ويتأمر عليك ممكن، لكن تسمع كلام لكن ما بتحبوش. فالاتباع لا يدل على الحب، الحب حاجة والاتباع حاجة، ولكن الاتباع الصحيح هو الاتباع اللي عن حب، انما الاتباع اللي مش عن حب لا ينتفع الانسان به. فعلشان كده لازم تتبع النبي وتحب النبي، الاثنين تتبع وتحب عشان تستفيد. تنفع تجري برجل واحدة؟ تمشي برجل واحدة؟ تقع رجل اتباع ورجل حب، تقوم توصل للجنة. انما حب ده فقط من غير اتباع تماما ممكن تنتفع، ممكن تنتفع، لكن بعد ايه؟ بعد لوم، بعد لوم. هيقابلك رسول الله يلومك، تقف بين يدي الله يلومك، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ممكن عدم الاتباع يؤدي الى سوء الخاتمة، فهمت ازاي؟ لكن ما تضمنش انت حسن الخاتمة مع ايه؟ مع مع مع الحب فقط. لكن الحب الصادق لازم يدفعك للاتباع. مفيش واحد محب للنبي بصدق الا وتجده حريص على سنته تمام الحرص ظاهرا وباطنا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحب لمن يحب مطيع، يبقى المحب متبع. فكل محب متبع وليس كل متبع محب. حلوه دي؟ الحمد لله. وعن عمر بن ابي سلمة، سيدنا عمر بن ابي سلمة ابن السيدة ام سلمة بنت زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين، ربيب النبي. ربيب النبي يعني ايه؟ يعني ابن امراته اللي بيربيه في حجره، فيبقى ده اسمه ربيبه. فسيدنا عمر ابن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن اخوه من الرضاع، لان سيدنا رسول الله كان رضع من سويبة اللي رضعت ابو سلمة، فكان ابو سلمة اخو النبي من الرضاع. فهمت المسألة جاية ازاي؟ فهو ربيب النبي وابن اخوه من الرضاع كمان. شفت العلاقة قوية ازاي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد في الحبشة، ولد في الحبشة، كانوا مهاجرين في الحبشة. سيدنا عمر هذا ابن ابي سلمة ولد بالحبشة، هو اللي بيروي الحديث ده. بقى خد بالك، الحديث ده رواه ايضا الامام الترمذي. وعن عمر بن ابي سلمة قال: لما نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وذلك في بيت ام سلمة، اللي هي امه، نزلت الاية دي في بيت السيدة ام سلمة امه. عمل ايه سيدنا رسول الله؟ دعا فاطمة وحسنا وحسينا سبطاه وريحانتاه من الدنيا، كان الرسول يحبهم حب شديد، يقول هما سبطايا وريحانتايا في الدنيا. درجة كان يحب سيدنا الحسن والحسين ويقبل كل حتة فيهم، درجة ان مرة قبل قضيب سيدنا الحسن زبيبته، سموها زبيبته، كان طفل صغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حب جامد شديد. سيدنا الحسن كان شبه سيدنا رسول الله، سيدنا الحسن كان شبهه، النصف العلوي من سيدنا الحسن كان شبه النبي، والنصف السفلي من سيدنا الحسين كان شبه النبي، فلما يتحطوا الاثنين جنب بعض يبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ايه؟ فكان سيدنا رسول الله يحبهم حب شديد. فلما نزلت الايه دي عمل ايه سيدنا رسول الله؟ دعا فاطمه بنته وابنيها سيدنا الحسن والحسين، فجللهم بكساء، غطاهم ببرد واسع، وعلي خلف ظهره، وسيدنا علي واقف وراه داخل الكساء برد، سيدنا علي وراه زي ما تقول ماسك الكساء كده وراه، وسيدنا الحسن والحسين والسيدة فاطمة. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعشان كده إيه في الشعر يقول لك إيه؟ أهل العباء كما جاءنا الخبر. في الشعر، شعر التوسل المشهور، يقول لك أهل العباء كما جاءنا الخبر. أهل العباء، أهل العباء، هم دول أهل العباء بقى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جللهم بالعباء في الخبر الذي وصل إلينا عندما نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن سعد بن أبي وقاص الحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت آية المباهلة أي الملاعنة معروفة قد صنعها كذا مرة، لما جم نصارى نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام في عام الوفود، فقالوا له ولكننا بلغنا أنك تقول أن عيسى ابن مريم بشر رسول ونحن نقول أنه هو الله، فنزلت الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دي المباهلة بقى. لما جم نصارى نجران رفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمهم بالعقل، لهم عيسى ابن مريم إذا كان ولد بغير أب، فآدم ولد بغير أب وأم، فإن كان يعبد عيسى ابن مريم لأنه من غير أب يبقى من باب أولى يعبد آدم، ولما لم يعبد آدم أصلا يبقى من باب أولى لا يعبد عيسى. فأنت كلام بالعقل، كلام بالعقل. هم يقولوا لا احنا علمونا ما نمشيش علينا في الحتة دي. وانت لحد دلوقتي لما تناقش النصارى بتوع اليومين دول والمسيحيين بتوع اليومين دول يقولوا لك كده، تيجي تناقشهم بالكلام العقل يقول لك لا احنا علمونا في الكنيسه من صغرنا الحته دي ما تمشيش فيها عقلك، دي فوق العقل. طب نعمل ايه؟ واحد وقف عقله، وقفت المناقشه. طالما وقفت المناقشه نعمل ايه؟ نقول له خلاص بقى هات ولادك وولادي واهلك واهلي ونقف كده ونقول يا رب نزل لعنتك على الكذابين. فلما قال لهم كده سيدنا رسول الله اتفقوا في الاول، قالوا له خلاص ما هو شغل لمام، هنتقابل بكره الساعه كذا ونقف في الحته الفلانيه. قبل الميعاد بنص ساعه ولا ساعه بصوا لقوا سيدنا رسول الله طالع ماشي ومسك سيدنا الحسن والحسين بايديه والسيده فاطمه وراه بتمد وسيدنا علي وراهم بيمد ورايحين لمكان ايه؟ المباهله. هم شافوا المنظر بقى ام جه الراجل ايه الاسيس بتاعهم الزعيم الكبير قال لهم والله لقد علمتم انه نبي وما باهل نبي احد وكتب نصالحه على الجزيه. اوعوا تبهلوه. فراحوا طالعين قالوا خلاص احنا نصطلح معك على الجزيه وسيبنا في حل، هندي لك 1000 درع كل سنه ومش عارف كام فرس وكام ايه، واتفقوا معاه. قال رسول وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال والله لو باهلوني لاحترق عليهم الوادي ومسقوا قردة وخنازير في وقتها في الحال. والمباهلة مستمرة ليوم القيامة، وهي دي آية حوار الأديان. يعني لو هيعملوا معنا حوار في الأديان في الفاتيكان نباهلهم، تعال انت يا جدع انت يا بابا يا كركوب انت اللي مش عارف تمشي وتجيبك شوية العلم اللي معاه ونقول لهم كده، اصل هم هيقول لك الحتة دي ما تمشيهاش معانا، مع ان هي دي مربط الفرس. يعني وقفت المناقشات، طالما وقفت المناقشه نقول لهم ايه؟ طيب لموا حالكم واحنا نلم حالنا ونجيب مشايخنا وانتم تجيبوا مشايخكم قساوستكم يعني، وقول اللهم انزل لعنتك على الكاذبين. هي دي الحوار الصحيح. لو الازهر عايز يحاور يحاور بالطريقه دي هيترعبوا، ويبقى قدام بقى الناس على التلفزيون المرئي في جميع انحاء العالم يشوفوا ان هم خايفين يبقى يوم كل الكرة الأرضية تعرف انهم كذابين. طيب افرض وافقوا وبهلوا، يقول لك لا يمر عليهم عام الا ويموت. عملها مين؟ سيدنا العز بن عبد السلام. سيدنا العز بن عبد السلام باهل ناس في عصره ناقشوه فعرض عليهم المباهلة لانهم اوقفوا الكلام بالعقل، فقال ليس بيننا وبينكم الا المباهلة كما فعل نصارى نجران، فلم يمر عليهم عام الا ومات كلهم. فآية المباهلة مستمرة خد بالك. فلما نزلت آية المباهلة دي الرسول عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ دعا عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء اهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه. ده في سيدنا علي. سبب الحديث ده ليه؟ كانوا في غزوة من الغزوات وهم راجعين، سيدنا أسامة بن زيد ابن حارث اللي هو مولى النبي، حب النبي وابن حبه، كان حبيبه ابن حبيبه، كان يقولوا عليه الصحابة كده، حبه ابن حبه، يعني حبيبه ابن حبيبه. فسيدنا أسامة حصل زي ما تقول ايه، يعني كانوا سنه متقارب لسن سيدنا علي بن ابي طالب، فتملي الاقران تلاقيهم ايه يعني يتناقشوا، بس كان اصغر من سيدنا علي شويه. فقال له: انت لست مولاي، مولاي رسول الله، يعني مفيش بيني وبينك نص، انا مولاي رسول الله. فسيدنا علي اشتكى لمين؟ لسيدنا رسول الله. فرسول الله وقف وخطب وقال هذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه. والمولاة هنا ولاء نصرة، وولاء بر، وولاء حب، وولاء نصيحة. خدت بالك؟ دي هي دي المولاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في سيدنا علي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. لأن لما تشوف علاقة سيدنا علي برسول الله وقد إيه سيدنا رسول الله كان بيحبه، لازم تحبه. فلو تعرف انت الحكاية دي كلها سيدنا علي وبعدين تبغضه، تبقى انت بتبغض رسول الله. فهمت المسألة؟ لأن تملي الواحد يحب اللي بيحبه حبيبه على طول كده. فلما تعرف ان رسول الله كان بيحب سيدنا علي وبعدين تقول له: لا والله انا بقى بكره سيدنا علي، تبقى انت بقى راجل او انتبه، انت مكسوف تقول بكره رسول الله، بتوري. وعشان كده حب سيدنا علي علامة على الإيمان، لأنه دليل على حبك لمن يحب سيدنا علي وهو سيدنا رسول الله. فخد بالك، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. لأن المنافقين كانوا يخافوا يقولوا احنا بنبغض رسول الله، يقوموا يعملوا ايه؟ يقولوا احنا بنبغض علي، يعني بيبغضوا اللي بيحب النبي، يبقى معناه بيبغضوا النبي، بس هم خايفين يقولوا على النبي يقولوها كده، فكانت علامة النفاق. فهمت المسألة جاية ازاي؟ خد بالك، تحب سيدنا علي قوي، لما تروح العراق تروح تزور سيدنا علي، ها؟ سيدنا الحسن مدفون في المدينة المنورة، مات مسموما ومدفون في البقيع، مات شهيدا مسموما ومدفون في البقيع، بقيع الغرفة. كان ليه علامة هناك، ما هو في هناك مقابر آل البيت موجودة جوه البقيع معروف، وزوجات النبي مدفونين كلهم هناك ما عدا السيدة خديجة والسيدة ميمون. معايا انا كده جدول عامليهم ناس حبايب آل البيت في المدينة المنورة قايلين فيه البتاع في البقيع، فلما تخش ابقى اديك انا الجدول ده تعرف. ما هم اوانتاجية، ده عملوا عمال وحشة قوي. دول اوانتاجية، دول اوانتاجية، ما هم دول هلكوا. هلكوا بحبهم لسيدنا علي لانهم غالوا فيه، المغالاة فيه. المغالاة انك انت تعطيه اشياء لا يوافق عليها الشرع، تؤدي الى مخالفة الشرع الشريف، لكن حبه طول ما انت موافق للشرع الشريف. اذا وصلت الى مخالفة الشرع الشريف اعرف ان ده مش الحب بقى، دي المخالفة، دي البدعة. مش عارف اسأله. الشيعة. الشيعة اسأله. ما اعرفش ليه عملوا كده في نفسهم. ده بيلعنوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في المنابر. في المنابر انا سمعتها باذني في باكستان، كنت في قرية شيعية فيها شيعة كل يوم اذكار المساء في الميكروفون. يلعنوا سيدنا ابو بكر وعمر بالميكروفون. قبل العصر يوميا دي اذكار المساء عندهم. يتقربوا الى الله بهذا. اغبياء. والسيدة عائشة يكرهوها كراهية شديدة. سيدة عائشة زوجة النبي اللي كان بيحبها، اللي كان بيحبها النبي. إلا سلمى. أنت راجل طيب. ربنا ينجينا. وقال للعباس، سيدنا العباس، الحديث ده صحيح رواه الإمام الترمذي وابن ماجه: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. شوف زي ان الرسول بيحلم، لان انت لما تعرف زي ما قلت لك ان دول قرابة النبي وانت بتحب النبي لازم تحب قرايبك على طول كده، دي شيء بديل. انت بتحب قرايبك ليه؟ لعلاقتهم بابيك وامك، عشان بتحب ابوك وامك انعكس حب ابوك وامك على قرايبك، فبقيت تحب خالاتك وعماتك وخالك وخيلانك وعمامك لحبك لابيك وامك. فهمت ازاي؟ فاذا كنت بتحب النبي يبقى من باب اولى بقى تحب قرايبك. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ورسوله، على آل النبي يعني، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. وإنما عم الرجل صنو أبيه، يعني إيه صنو؟ يعني إيه؟ يعني لما يبقى الحاجة لها أصل واحد وتفرعت يبقى اسمها صنو. صنو يعني طالعين من أصل واحد. فالعم طالع من أب واحد، عمك طالع من جدك اللي طالع منه أبوك، فكأن العم أصل جد طلع منه فرعين، صنوان وغير صنوان يبقى بماء واحد، زي النخلة اللي تلاقيها ليها أصل واحد وطلع عليها فرعين رصين. شفت التشبيه النبي الجميل؟ إنما عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه يعني طالعين من أصل واحد في محل أبيه، يعني شرب من ماء واحد وتربى في بيئة واحدة، هم حاجة واحدة. سبب الحديث ده عارف ايه؟ اللي هو ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. دخل سيدنا العباس في يوم على سيدنا رسول الله غضبان، وشكله كده باين عليه الغضب، كان قال البيت كلهم لما يغضبوا يبان عليهم وشهم مراية، ما عندهمش لقمة طبع، ما عندهمش لقمة طبع. يعني في ناس تخش عليك قلبه مليان كراهية ليك ووشه ده آخر ابتسامة ليك، قال البيت ما يعرفوش يعملوا كده، عندهم الحكاية دي في المراية وشهم مراية قلبهم. خدت بالك؟ فدخل سيدنا العباس باين عليه الغضب، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما أغضبك؟ هو ما قالوش أنا غضبان، هو عرفه من وشه. فقال ما لنا وقريش إذا تقابلوا مع بعضهم قابلوا بعضهم بوجوه مصفرة، وإذا قابلونا قابلونا بوجوه أخرى. يعني يا عباس قريش كانت ايه؟ بعضهم كانوا زي ما تقول غيرانين ان النبوة جت في ايه؟ في بني المطلب دونا عنهم. او قريش كان النضر بن حارث ده جد واحد، فجت النبوة فرع من ايه؟ من هذا الجد. فالفروع الثانية غيرانة، فكانوا الفروع الثانية اما يقابلوا سيدنا العباس اللي هو فرع النبي فكانوا ايه؟ يعني وجوههم تبقى متغيرة باين عليهم. فسيدنا العباس كان بيغضب من الحكاية دي وتضايق، فسيدنا رسول الله لما سمع الحكاية دي قام وقالب الحديث ده في الصحابة كلهم، قام وقف كده خطب وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. أدي سبب الحديث، فهمت ازاي؟ وقال للعباس في يوم من الايام في حديث رواه الامام البيهقي عن ابي اسيد الساعدي قال اغدو علي يا عمي مع ولدي، يعني قال له عدي علي بكره بدري مع اولادي. فجمعهم صلى الله عليه وسلم في بيته لما جم دخلوا عليه، وجللهم بملاءه وغطاهم بملاءه، وقال هذا عمي صنو ابي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كسترهم إياهم كستري إياهم، بيدعي ليهم. فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت، آمين آمين. فعتبت الباب وحوائط الجدار البيت، قالت آمين آمين بصوت سمعوه على دعوة النبي. ودي برضو معجزة للنبي، إن نطق الجماد، نطق الجماد بلغة العرب بلغة واضحة يسمعها الإنسان، دي كانت من معجزات النبي التي لم تحدث لنبي قبله. يعني الجماد نطق للنبي، ودي أقوى من نطق الحيوان لسيدنا سليمان. لان الحيوان فيه حياة، فالنطق من الحي محتمل عقلا، انما النطق من الجماد دي اقوى، اقوى من معجزة سيدنا سليمان نطق الجماد، ودي لم تحدث الا لنبينا. جزاك الله خير. وكذلك حدثت امين الجزع، انت عارف ما هو الجزع بكى بكاء سمعه الصحابة لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري يأخذ بيد أسامة ابن زيد والحسن، سيدنا الحسن كان سنهم كده قريب لبعض بس سيدنا أسامة أكبر شوية، ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تحب بقى سيدنا أسامة بقى، وتحب سيدنا الحسن، وتحب أولادهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا أي احفظوا حق النبي في أهل بيته، أي باحترامهم وحبهم ومودته. بيقول الكلام ده بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى وهو خليفة. وقال أيضا سيدنا أبو بكر في حديث رواه الشيخان، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ده سيدنا أبو بكر هو بيقول. سبب بقى الحديث ده إيه؟ بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى كان ليه أرض سايبها في فدك وخيبر، عزبة كبيرة، أرض كبيرة سايبها النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وخيبر. فذهبت السيدة فاطمة لسيدنا أبو بكر الصديق عشان تطلب حقها في إرث أبيها. فلما جاءت إليه قال لها والله ما منعني أن أرد إليك ما تريدين إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإني أعمل فيها كما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حضر أخذ منها النفقة بتاعتها وديها للحتة اللي كان الرسول يوديها، فإذا كان بيوصل لكم حاجة هيوصل لكم منها برضه طول ما انا عايش. ثم قال هذا الحديث، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. ده سبب ايه الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام الترمذي وحسنه وكذا رواه الامام ابن ماجه، قال احب الله من احب حسنا. انت عايز ربك يحبك، دعوة النبي مستجاب، حب سيدنا الحسن، لان الرسول اللي قال ايه احب الله من احب حسن، فاللي يحب سيدنا الحسن يبقى ايه بيحب الله على طول، دعوة النبي مستجاب. فاقرب الوصول الى محبة الله هي حب اهل البيت، خد بالك من الحتة دي ارجى وسائل الوصول الى حب الله. ما تقوليش بقى صوم طول النهار وصلي طول الليل وانت ما بتحبش اهل البيت الحب الكافي، نام طول الليل وما تصومش الا رمضان وحب اهل البيت، تسبق اللي بيصوم كل يوم وبيصلي طول الليل وما بيحبش اهل البيت الحب الكافي. فهمت؟ يقول احب الله من احب حسنا. يعني انك انت المطلوب منك انك تفعل الفرائض، لو عايز توصل لمحبة الله عليك تفعل السنن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيبقى النوافل تؤدي لحب الله، والفرائض تمنع عنك عذاب الله. فهمت؟ فعلك الفرائض يمنعك عن المؤاخذة وعن العذاب، لكن عشان توصل لمقام المحبة لازم تعمل مع الفرائض سنن نوافل عشان توصل لمقام المحبة. طيب افرض انك انت راجل بتقصر في النوافل، ما بتقدرش تصوم كتير غير رمضان ده فريضة، ما بتقدرش تصوم اثنين وخميس ولا الايام القمرية، ولا عايز تعوض بقى النوافل دي علشان توصل لمحبة الله، حب بقى اهل البيت، تعوضك المسألة. فاهم؟ وكلنا مقصرين في النوافل، يعني بعدنا حتى يؤدي ساعات الفرائض وما يعرفش يجيب النوافل بتاعتها اما لانشغاله او لاي شيء. تقوم انت تعول النوافل اللي ناقصاك بايه؟ بحبك لاهل البيت. خلاص تبقى انت نايم وحبك لاهل البيت يروح موصلك التوصيله دي. مش يكفي الحب ده، الحب ده هشرح لك الحب. الحب ده معنى تراقي قلبك بتشعر بيه ازاي لما تسمع سيرتهم تشتاق اليهم شوق شديد وتحبهم وتفضلهم على نفسك، ولما تسمع حد يعيب فيهم كانه عاب في نفسك كانه داف على رجلك وقلمك وسيح دمك. تقوم ايه تبتدي تدافع عنهم دفاع شديد. فهمت ازاي؟ يبقى ده انت بتحب. انما لما تلاقي واحد مثلا بيعيد في عمدة كفر البلاط انت مش هتتنرفز ولا حاجه، لا تعرف انت كفر البلاط فين ولا العمده ده اسمه ايه، صح ولا لا؟ لكن لما تسمع واحد بيعيد في سيدنا الحسين تزعل زعل شديد لانك بتحب سيدنا الحسين. لو كنت بتحب عمدة كفر البلاط كان زمانك دمك فار، لكنك ما بتحبش ده فلما سمعت ذنبه ما تاثرتش، لما حبيت ده وسمعت ذنبه تاثرت. فالحب بيبان. الحب وانا هشرح لك الحب ازاي. الحب ده معنى. شوف انت اما بتحب واحد يجرى لك ايه؟ لا انك تحب النبي اولا، حب النبي اولا هتلاقي ينعكس حبك للنبي على كل قاله. ازاي توصل لحب النبي؟ انك انت اولا تدرس سيرته صلى الله عليه وسلم، لان سيرة النبي هتعرفك مواقف النبي الجميلة واخلاقه التي لم يشاركه فيها احد من البشر، فتلاقي نفسك حبيته. دي حاجة. الحاجة الثانية تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتكثر من ذكر الله، وتحفظ القرآن. حاول تحفظ من القرآن كثير. مع المواظبة على هذا هتلاقي حبك للنبي، وتجلس مع اللي بيحبوا النبي، تكثر من مجالسة الناس اللي بيحبوا النبي، لأن الحب ده معدي. تصور أنت بتقعد جنبي كل يوم وأنا بقول لك كل يوم يا سلام على الكباب ده، مفيش أحلى منه. هتشتاق تدوق الكباب. ما أنا كل يوم قاعد أقول لك على الكباب. صح ولا لأ؟ فلما تيجي تقعد مع الناس اللي طول النهار قاعده تتكلم في النبي هتلاقي نفسك حبيت النبي واشتقت له. زي ما تقعد مع واحد يكلمك كل يوم على الطعميه تقول لا انا عايز اروح ادوق الطعميه بتاعت الراجل الفلاني ده، ده كل الناس اللي جايه من العتبه بتقول الراجل اللي في العتبه ده بتاع الطعميه ده ما حصلتش. تقوم فيها ايه؟ تشد الرحال للعتبه مخصوص من اجل الطعميه. ليه؟ لان من كتر بكلمك على الطعميه اللي بتاعت فلان رحت له. فتملي الحب معدي. يعني لما تقعد مع واحد حتى بيحب الكوره ويكلمك في الكوره تلاقي نفسك اما تتفرج على ماتش تحاول تركز شويه تشوف ايه، شوف ايه الحاجه اللي لحقت دماغ الناس دي، ايه اللعبه دي. انا زي ما حاولت كده، حاولت كتير اتفرج على الكوره لان لقيت ناس ملاحيس كوره كتير يقعدوا معايا دكاتره يقعدوا يكلموا لك في الكوره معلومات عجيبه، يقول لك الكوره دي زي الجون بتاع فلان سنه كذا في الدوري، معلومات عجيبه تشاف بس تعجب ازاي لزقت في مخك. يعني انا لو تعملت احفظها ما اعرفش. فانا بقيت احاول كده اما افتح التلفزيون الاقي كوره اقعد كده احاول اركز شويه يمكن ايه الاقي حاجه حلوه كده، ما عرفتش. لكن يمكن لو قعدت معاهم كتير يمكن كان زماني حبيتها وبقيت اهلاوي ولا زملكاوي ولا حاجه من. يعني الخلاصه ان الحب معد. لما انت يا راجل اهلاوي وتتجوز واحده لا تعرفش في الكوره بعد 10 سنين تسالها تقول لها ايه؟ تقول لك انا اهلاوي. ليه؟ لان جوزها طول النهار قاعد يكلم عليها. فتاخد بالك الحب معد. فلو عايز توصل لحب اهل البيت اقعد مع الناس اللي بتحب اهل البيت، عايز توصل لحب النبي اقعد مع الناس اللي بتحب النبي. هتلاقيك نفسك حبيتهم لوحدك بمرور الوقت، وتدعي الله، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني الى حبك. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوجه قلبك. وبعدين تروح تعمل عمره وتزور النبي في المدينه، وتقف امام المقصوره الشريفه وتكلم النبي. تكلمه كده وتخطب له. ما هو ابوك ورسولك ونبيك. اولى بيك منك. تقعد تفضفض له وتكلمه وما تسمعش كلام الهمج اللي هناك اللي يقول لك مات مات مات ويعمل لك كده. دول شويه همج مش عارفين حق النبي. ما لهمش في المسائل كلها الا شويه تنظيف البلاط. لكن ما يعرفوش حق النبي صلى الله عليه وسلم. تقعد كده قدام النبي كده واقعد فضفض له كده وكلمه وحبه. وتاخدك كده الجلاله وعينك تدمع شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقعد مع المحبين والناس الاولياء والصالحين. كل الحاجات دي توصل لحب الناس. لازم هتوصل لانه اصله يتحب. ده كان اعدائه بيحبوه، ده اعداء النبي كانوا بيحاربوه بيحبوه. هتبقى انت اللي بتتبع النبي ما تحبوش، لازم تحبه. صلى الله عليه وسلم. فإذا حبيت النبي هتحب سيدنا الحسن والحسين عشان كان بيحبهم جدا صلى الله عليه وسلم. وقال من أحبني وأحب هذين وأشار الحسن والحسين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. يا خبر أبيض، شفت المسألة؟ وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، من أهان قريشا أهانه الله. شوف بقى العيلة الكبيرة، عيلة النبي الكبيرة بقت قريش، فقريش خدت كرامة وحفظ، فصارت دائرة حب النبي اتسعت حتى شملت قريش نفسه. فمن أهان قريش أهانه الله، فإن رسول الله منهم، مش رسول الله داخل في قريش ولا مش داخل. فلو أهنت قريش دخلت سيدنا رسول الله فيه، وعشان كده اللي يقول لك العرب جرب وعلم ان النبي منهم وهو بيقولها في اللحظه دي كفر. يعني لو في باله ان النبي من العرب وبعدين قال لك العرب جرب وهي في باله ان النبي منهم كفر، كافر، فهمت؟ لكن لو قالها ومش في باله ان النبي منهم يبقى عصى معصيه كبيره، فعل كبيره ولم يكفر، لان العيب في العرب عيب في النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، ما تعبش فيهم برضه، دول اهل كرامه كبيره. لو انكشف نور عصاة العاصي المسلم، نور ايمانه لو انكشف غطى على نور الشمس، ده العاصي المسلم، فما بالك بقى الطائع منهم. فما تعممش كلمه العرب دي فيهم اولياء، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. تيجي تقول لي العرب جرب، يعني جبت الاولياء كمان فيهم؟ تبقى انت راجل بقى وانفجر، وشتمت نفسك وشتمت ابوك وامك واهلك واعمامك، فهمت؟ لان هم عرب برضه، لان الرسول قال العربيه اللسان، فكل من تكلم العربيه كان مسلما وكان عربيا، فهمت ازاي؟ كل المسلمين كلموا العربيه عشان يتعلموا القران، وقال العربيه اللسان، مش السلاله. يعني لو واحد اجنبي تعلم العربيه واسلم صار من العرب، فلو عبنا في العرب يدخل فيهم، ولو مدحنا العرب يدخل فيهم، فهمت ازاي؟ ما تلعبش حد، ما تلعبش حد خالص. عندك الشتايم كتير، قول له بطل غلاسه، ده انت دمك تقيل يا اخي، ايه القرف ده؟ لكن ما حبكش بقى تقول له يلعنك. يعني الشتايم كتيره، وقاموس الشتايم ممكن نوزعه عليك وتختار منه ما شئت، لكن ما تختارش الالفاظ اللي هي تودي في داهيه. خدت بالك ازاي؟ فالواحد يعني يحتاط في لسانه وهو بيتكلم. زي ما قلت لك الدور اللي فات، لما يبقى ليك ابنك اسمه محمد ولا احمد وعايز تشتمه، ما تناديش باسمه محمد وتروح شاتم. قول الواد ده مثلا قليل الادب، انما ما تقولش محمد كذا، عيب عيب، احتراما للاسم، فهمت ازاي؟ فتاخد بالك. من أهان قريشا أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا لا سيما في ايه؟ في الإمارة والخلافة. وعلشان كده علماء الأمة اتفقوا وأجمعوا على أن لو الإمام الخليفة العام يشترط فيه أنه يكون قرشي. لو في خلافة تعود مرة أخرى يشترط فيه عشان تحق الخلافة وتبقى البيعة كاملة يبقى قرشي. واخد بالك ازاي؟ وان كان ممكن تكون الخلافة صحيحة بالغلبة بالقهر، زي الخلافة العثمانية وغيرها لما جت صحت بالقهر والغلبة، وهي صحيحة ايضا، ولك ان تبايعه. ليه؟ لان مبايعة خليفة اولى من عدم وجود خليفة اصلا، من باب ارتكاب اخف الضررين، فهمت ازاي؟ لك ان تبايعه، لكن عشان تبقى خلافة كاملة يبقى قرشي عشان تكمل الخلافة، ويكون عالم في الدين، مش قرشي كمان جاهل في الدين، قرشي عالم في الدين، ومش عالم مقلد، عالم مجتهد، وصل لدرجة الاجتهاد المطلق، يعني بياخد الأحكام من الأدلة مباشرة، مش مقلد كمان، وعشان كده المهدي المنتظر اللي هو بيقولوا عليه المهدي المنتظر الجماعة الشيعة عند المسلمين اللي هو ايه الامام اللي هيجي في اخر الزمان، هتجده ان هو حسن النسب واسمه على اسم سيدنا رسول الله واسم ابيه على اسم ابي النبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، ونسله يصل لسيدنا الحسن حسن النسب، وحيتعلم في المدينة المنورة ويصل لدرجة الاجتهاد المطلق، وعلى سن الاربعين ربنا يظهره للناس كويس، وهيكون شبيه بالنبي في الصورة، يعني تكون صورته هيئته كده شبه النبي زي ما وصفه مكتوب في الكتب. ده ايه الامام اللي هيجي في الاخر اللي المسلمين بعد كده كلهم هيبيعوه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري لام سلمة: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. سبب الحديث ده ايه؟ نساء النبي لاحظوا ما كانوا بيغيروا من بعض، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة بالقلب لكن مش بالقصد، كان يقسم بينهم بالظبط، لكن قلبيا كان يجد راحته اكتر مع السيدة عائشة. ما هو اصل زوجات النبي التانيين كل واحدة عندها عيال ومشغولة وكبار في السن، السيدة عائشة الوحيدة اللي ما كانش عندها اطفال وكانت صغيرة متفرغة للنبي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيميل ليها اكتر. والميل القلبي ده ملوش سبب، الواحد ساعات كده يميل لحد بلا سبب. فالصحابة والانصار بالذات كانوا يحبوا يهدوا النبي هدايا، اكلة حلوة، شراب جميل، حاجة ثمر طلع جديد بواكر الثمر، فكانوا يختاروا ليلة السيدة عائشة ويومها ويدوا الهدايا في يوميها. فكانت نساء النبي بقى ايه متغاظة قوي، يبقى ليلة السيدة عائشة تبص تلاقي الهدايا داخلة على حجرة السيدة عائشة جايين لها من كل جهة محملين. فراحوا للسيدة أم سلمة، لأن السيدة أم سلمة بجانب أنها زوجة النبي مرات أخوه من الرضاع أصلا، فليها علاقة قوية حتى قبل ما يتجوز، لهي زوجة أخوه من الرضاع اللي هو أبو سلمة. فراحوا للسيدة أم سلمة قالوا لها ايه، ما تكلمي سيدنا رسول الله كده يخطف الناس ويقول لهم الهدايا لا تتحروا بها يوم عائشة واتركوها حيث انا موجود، تجيبوها في اي وقت، يعني ما تستنوش كده يوم عائشة. فراحت السيدة ام سلمة تقدم رجل وتخطي رجل كده وتأخر رجل وعايزة تقول لسيدنا رسول الله، لحد ما قالت استبيعت وراحت قايلة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، لا تؤذوني في عائشة. ده سبب بقى ايه الحديث ده، لا تؤذوني في عائشة، فوالله لم ينزل الوحي في لحاف امرأة منكن الا في لحافها. فخذوا بالك، وفعلا ما نزلش الوحي على سيدنا رسول الله وهو في لحاف امرأة وهي معه الا مع السيدة عائشة بس، انما بقيت زوجات النبي لم يحدث ان نزل الوحي وهو في لحافها. نعم، فدي لها خصوصية كبيرة السيدة عائشة، فلا تؤذوني في عائشة. يبقى دليل ان النبي هنا لما يكون بيحب حاجة وتيجي تضايقه منها يتأذى ولا ما يتأذاش؟ يتأذى. يبقى انت لما بتشوف بقى النبي بيحب ايه تحبه على طول، لان لو ما حبتش اللي بيحبه النبي هيتأذى. فهمت ازاي؟ فلما كان سيدنا رسول بيحب السيدة عائشة ولقى زوجاته بيغيروا منها قال لهم ايه، لا تؤذوني في عائشة. زي ما كان سيدنا رسول الله بيود النساء اللي هم ايام خديجة، فكانت السيدة عائشة مرة غارت منها غيرة شديدة مع انها ما شفتهاش. ده السيدة خديجة يمكن لما ماتت كانت السيدة عائشة يمكن عندها سنة ولا سنتين، صغيرة في السن بس، فقالت ما غرت من امرأة قط الا من خديجة ولم ارى. فقلت مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتدت بها الغيرة، ما هي خديجة؟ عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. يعني كانت واحدة عجوزة كركوبة حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، اللي هي تقتل نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واتتني حين هجرني الناس ونصرتني بمالها ونفسها ورزقني الله منها الولد. وحرمني منه من سائر النساء. فسكتت السيدة عائشة وقالت: والله تمنيت ألا أكون قد قلت له ذلك ولم أذكرها بسوء بعد ذلك قط. خافت بقى اتفرملت. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا شوف لما جت أذيته في السيدة خديجة اللي بيحبها عمل ايه؟ مش اتأذى اهو. يبقى انت لما تأذي النبي في المسلمين تأذيهم طول النهار قاعد تأذي ده وتاكل مال ده وتتريق على ده وتضرب ده على أكاه وتتفق في وش ده، مش ده كل ده يأذي النبي؟ وبعدين تدعي انك انت بتحب النبي، تبقى انت راجل اونطد. ازاي بتحب النبي وتأذي اللي بيحبهم النبي؟ وعشان كده ربنا بيقول ايه: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لان ده يؤذي النبي. ومن يكتب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ياما في الحبس مظاليم، المحامين يفبركوا لك مش عارف قضية وشيك ايه وبتاع، وتلاقي نفسك بتكلمش في السجن وهم عارفين انك انت مظلوم، لكن القانون. وياما شهاد الزور بعشرين جنيه وبعشرة جنيه يقول والله العظيم هو الحق وهو ما يعرفش حاجة عن اي حاجة، يقول لك بس قول لي اقول ايه وانا هقول لك كل حاجة. هتدفع كام؟ 20. حاضر يلا خش. وبعد ما يخلص الشهادة معاك يطلع تاني ويشهد مع واحد تاني يسترد. وبعدين ينبني على هذه الشهادة ضايع حقوق للمسلمين. وبعدين تيجي تقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فين صلى الله عليه وسلم وانت قاعد تأذي النبي طول النهار وتاكل من حرام؟ فالناس مش فاهمة، مش واخدة بالها ان الحاجات دي كلها ضد محبة النبي وان ده يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون الله ورسوله أعد الله لهم عذابا أليما في الدنيا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في سورة الأحزاب. فالواحد ياخد باله لا يؤذي الله ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. تروح البيت تلاقي هدومك المتوسخة بقت مكوية ومحطوطة في الدولاب، والعيال اللي كانوا طول النهار يلعبوا في الشارع مستحمين وقاعدين نضاف ومن غيرها انت ما تسواش نكلة، وتروح تخش بيتك مكشف وتقطع الخميرة من البيت وقاعد على القهوة تضحك وتهزر مع الناس، تتقل فيها بقى. ما هي من المسلمين برضه، ولا انت متجوز مين؟ متجوز مسيحية؟ فخد بالك لان كل ده يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن الحارث، حديث رواه البخاري عنه عن سيدنا عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجعل الحسن على عنقه، شال سيدنا الحسن على عنقه، سيدنا أبو بكر شايله على عنقه كده سيدنا الحسن، ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. لما شاف سيدنا الحسن دخل عليه كده شاف شبه النبي فيه، فراح شايله وفرح بيه وحطه على عنقه وقال: بأبي يعني أفديك بأبي، شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، يعني بأبيه. طلع شبه سيدنا رسول الله ما تلاقيش، وسيدنا علي قاعد يضحك شايف المنظر ده بيضحك. وعلي رضي الله عنه يضحك. وفي ناس كتير كانت شبه النبي على فكرة، عدوهم وصلوا 20 كانوا شبه النبي في الصورة، يعني شكلهم يشبه النبي من حيث مثلا ايه الفم العين الرموش الحواجب طريقة الضحك طريقة الكلام. يعني كان في ناس كده عدوهم العلماء وصلوا 20، لكن المشهورين منهم 5 جابوهم في شعرهم. شعر قايل لك ايه: بخمسة شبه المختار من مدر، يا حسن ما حولوا من شبهه الحسن، بجعفر كان جعفر سيدنا جعفر كان شبه النبي، وابن عم المصطفى قسم، وقسم ابن العباس كان برضو شبه سيدنا رسول الله، وسائد، سائد ده جد من اداب سيدنا الشافعي الامام الشافعي، وكان نفسه يصل لعبد المطلب سيدنا الامام الشافعي محمد بن ادريس المطلبي، فكان جده سائد ده من اجداد الامام الشافعي كان يشبه النبي برضه. وابي سفيان بن الحارث ابن عم النبي اللي كان ماسك خطام الناقة النبي في غزوة حنين، لما تقهقر كل الناس كان هو اللي ماسك خطام ايه ناقة النبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابي سفيان والحسن وسيدنا الحسن وضيف ليهم سيدنا الحسين كان شبيه بالنبي بس بنصفه السفلى سيدنا الحسن كان بنصف العلوي أي سيدنا جعفر الطيار وكان في واحد اسمه كابس بن ربيعة بن مالك السامي من اهل البصرة ده كان في عصر التابعين في خلافة معاوية بن ابي سفيان كان شبه النبي وهو من اهل البصرة فلما دخل على معاوية بن ابي سفيان لقى كده بوهر بيه لقى شبه النبي كأن النبي داخل عليه من شكل فقام له معاوية وقبله واداله اقطاعية كبيرة هدية عشان شبهه بس اكراما لشبه النبي فيه فشفت انت مجرد ان لقى شبه النبي بس فما بالك قال النبي بقى بيشبهه. وروي عن عبد الله بن حسن بن حسين بن سعد ابن سيدنا علي عبد الله بن حسن بن حسين ابن سيدنا علي بن ابي طالب قال اتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة كان سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين وعبد الله بن حسن بن حسين اللي هو ابن سيدنا علي من آل البيت اهو دخل على عمر بن عبد العزيز في حاجة له فقال لي إذا كان لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب فإني أستحي من الله أن يراك على بابي برا بآل البيت قال له ده أنت اللي تكتب لي وأنا اللي أجيلك إني أستحي من الله أن يراك على بابي واقف لبرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وعن الشعبي عامر بن شرحبيل قال الحديث ده رواه الحاكم والبيهقي وصححاه قال صلى زيد بن ثابت الأنصاري على جنازة أمه لما أمه ماتت كانت اسمها النوار بنت مالك صلى عليها ثم قربت له بغلته ليركبها وقربوا له بغلته عشان يركبها سيدنا زيد بن الحارث الأنصاري بعد ما صلى الجنازة على أمه عشان يركب الدابة ويمشي ورا الجنازة لحد ما يدفنوه فمين اللي قدم يمسك ركاب الناقة بتاعته ويسوقها له كده ويمشي جنبه سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا زيد بن ثابت ده كان من كبار الصحابة الأنصار الكبار فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خلي عنه يا ابن عم النبي خلي عنه يعني ما يصحش تمسك انت يعني عفوا خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه هكذا نفعل بالعلماء كان من علماء الصحابه سيدنا عبد الله بن عباس يقول هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء يعني نحترمه فقبل زيد يد ابن عباس هنا اللي يقول لك تقبيل اليد مش وارد بدعه اهو فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا شوف الحلاوة مش تيجي تقول لك ايه تقبيل اليد مش عارف بدعة بدعة ايه يعني بدعة ايه ما كان الصحابة بتقبل يد النبي وتقبل قدمه صلى الله عليه وسلم ولم ينههم وهو سيدنا عبد الله بن عباس زيد بن ثابت الأنصاري العالم من علماء الصحابة قبل ايه سيدنا عبد الله بن عباس وقال ايه هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا يبقى فين بقى ولو انت عايز المزيد في جواز التقبيل اشتري رسالة قصيرة كده حوالي 40 صفحة اسمها اعلام النبيل بجواز التقبيل للسيد عبد الله الصديق الغماري في مكتبة القاهرة في الصنادقية مطبوعة من سنة 40 بيرد فيها على الناس اللي هم يقول لك ان التقبيل اليد بدعة سماها اعلام النبيل بجواز التقبيل جمع فيها كل الادلة وافعال الصحابة في حوالي 40 صفحة كده رسالة قصيرة في مكتبة القاهرة بالصنادقية. سيدنا الإمام النووي كان يقبل يد حافظ القرآن لما يعرف إن فلان ده حافظ القرآن كان يقبل يد إكراما لما في قلبه من القرآن. الإمام النووي بجلال القدر. مفيش حاجة. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح سيدنا عبد الله بن عمر شاف محمد ابن سيدنا أسامة ابن زيد مولى ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد ابن ايه ابن حارثة، فقال شافوا كده لقى جميل كده الصورة شكله كده عنده فتوة وقوي، كان سيدنا أسامة فارس فابنه بقى طالع زيه، فلما شافوا كده شكله جميل وحلو كده فقال ليس هذا عبدي، يعني كان عبدي عندي يخدمني بهذه القوة دي. فقيل له هو محمد بن أسامة، انت ما تعرفش ده مين؟ ده محمد بن أسامة. فطأطأ ابن عمر رأسه يعني حياء لما عرف ان هو ده ابن مولى رسول، ابن مولى رسول الله، ابن خادم رسول الله، يعني شوف سيدنا زيد ده خادم رسول الله، حفيد خادم النبي، كان يكرم من اجل النبي. فاول ما عرف ان ده حفيد خادم النبي طأطأ رأسه ونقر بيده الارض ندما على ما صدر منه، وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه كحبه لأسامة أبيه، لأن الرسول كان يحب أبوه أسامة، يحب أباه. وقال الأوزاعي، الإمام صاحب المذهب المشهور، الإمام الأوزاعي كان ليه مذهب مشهور لوحده زي الإمام مالك وزي الإمام الشافعي، كان مجتهد من ضمن المذاهب المشهورة مذهب الإمام الأوزاعي والإمام الثوري، كان أصحاب مذاهب منفصلة، والطبراني وغيره. الأوزاعي كان مذهبه هو اللي بيدرس في المغرب العربي سنوات طويلة، وكانوا يتعبدوا الله في الشريعة على مذهب الأوزاعي حتى دخل إليهم مذهب الإمام مالك بن أنس، فصاروا بعد ذلك مالكية، فكانوا قبل أن يكونوا مالكية في المغرب العربي والأندلس كانوا على مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان شامي هو. سيدنا الأوزاعي قال إيه، دخلت بنت أسامة بن زيد، بنت سيدنا أسامة بن زيد اللي هي حفيدة خادم النبي مولى النبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها فاطمة، وكانت تسكن في الشام في بلد اسمها المزة بالشام. دخلت على عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن العزيز خليفة، وكانت هي ست كبيرة ونظرها ضعيف، ومعها مولا لها يعني خادم يقودها يمسك يدها لضعف بصرها، بيخدها كده يوصلها للحته اللي هي عايزه توصل لها. فاول ما شافها سيدنا عمر بن العزيز دخل عليه عارف ان دي حفيده مين؟ مولى النبي زيد. فراح قايم ساب كرسي الخلافه وقام ومسكها من ايديها وقادها لحد ما قعدها مكان ما كان هو قاعد، وقعد قدامها زي التلميذ عشان يقضي حاجته. فقام لها عمر ومشى اليها حتى جعل يديها بين يديه، يعني مسكها، ويداه في ثيابه، يعني حط ايده جوه ثيابه عشان ما يمسش بدنها احتراما لها، وحتى لا يمس بدن امرأة اجنبية، زي ما كان اجدادنا زمان كده يروح ايه حاطط كمه كده وكمه كده ويسلم على الست عشان ما يقاش بدنه يمس بدنها. كذلك هو عمل كده سيدنا عمر، جاب الملاية بتاعته او الشال بتاعه حطه على ايده وراح ماسكها بايدها من خلال الشال حتى لا يمس بدنها احتراما. اللي كان بيعملوا اجدادنا ده وارد في الشرع، ما تفتكرش ان هم كانوا بيعملوا اي كلام كده. انا كنت اشوف جدي زمان الله يرحمه كان لما يجي يسلم على حد من الستات يروح مطلع المنديل بتاعه حطه على ايده كده ويسلم، انا كنت يعني استعجب، يعني ما كل الرجاله بتسلم كده اشمعنى هو بيعمل، كنت طفل. لما كبرت لقيت ان الحكايه دي صح، اللي كان بيعمله ده صح، احنا اللي طلعنا اقل ادبا من الجيل السابق، فالجيل السابق كان عنده ادب اكثر مننا لا شك، والجيل اللي قبلهم كان اكثر ادبا منهم لحد الصحابه. فقام لها عمر ومشى اليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه، ومشى بها حتى اجلسها على مجلسه وجلس بين يديها وقعد قدامها، وما ترك لها حاجه الا قضاها، وما ساب لهاش حاجه طلبها الا قضاها، كانت عايزه يحملها الى المدينه، واخد بالك؟ يعني عايزه تأمر ان يحملها المدينه علشان حتى سنها كبر وعايزه تروح هناك يمكن تموت هناك تدفن في البقيع ولا حاجه. فايه فقبلها كل حاجه. ولما فرض سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث ده رواه الامام الترمذي وحسنه، سيدنا عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوحات وكثر المال بدأ يقسم رواتب سنويه على الصحابه اللي قاعدين في المدينه ويدي لكل واحد راتب سنوي يتعيش منه، وكان يقسم الراتب ده ويحدده على قدمه في الاسلام وعلى نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يبقى قريب من النبي وكان قديم في الاسلام كل ما يبقى راتبه اعلى، كل ما يبقى حديث الاسلام او اسلم بعد فتح مكة كل ما يبقى راتبه اقل. فلما ابتدى يوضب الرواتب دي ادى لابنه سيدنا عبد الله 3000 من الدراهم في السنة، وادى لسيدنا اسامة بن زيد 3500، 3500 يعني زوده. سيدنا عبد الله لقى نفسه سنه اكبر من سن اسامة بن زيد وهو اقدم منه في الاسلام، طب اشمعنى؟ فراح يسأل ابوه، قال عبد الله لابيه لما فضلته؟ فوالله ما سبقني الى مشهد، ما فيش مشهد سبقني فيه ده انا كنت. فقال له لان زيدا ابوه يعني كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك، واسامة احب اليه منك، فاثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، او اثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. شفت الصحابة كانت بتراعي الحتة دي ازاي؟ لان سيدنا عمر على فكرة ما كانش عارف الحديث اللي رواه عمرو بن العاص ان سيدنا عمر احب لسيدنا رسول الله من زيد بن حارثة. خد بالك ان الواقع ان سيدنا عمر كان احب لرسول الله من زيد بن حارثة، بس سيدنا عمر ما كانش عارف الحتة دي لان ما بلغوش هذا الخبر. الخبر ده اللي يعرفه مين؟ عمرو بن العاص، ما قالهوش لسيدنا عمر، لان عمرو بن العاص كان قاعد في خلاف في ولاية مصر، ما كانش قاعد في المدينة، فما بلغش الخبر ده لسيدنا عمر. الخبر ده عمرو بن العاص لما اسلم كان سيدنا رسول الله في كل مجلس كده تلاقيه يبص له كتير، فسيدنا عمرو بن العاص افتكر ان هو احب الناس اللي موجودة دي لرسول الله، وكان كل اللي موجودين في مجلس رسول الله يفتكروا ان هم كل واحد فيهم احب واحد في المجلس من رسول الله، لانه كان يوزع بصره عليهم كلهم، كانوا يكلمهم كلهم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمرو بن العاص قال ايه؟ الظاهر انا بقى ليا مكانه كبيره عند رسول الله، لما اروح اساله من احب الناس الي؟ ممكن يقول انا بقى، يبقى سعيد. الحديث على فكره مروي في الصحيح. فسيدنا عمرو بن العاص قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب الناس اليك؟ قال: فاطمه. قال: من الرجال؟ عائشه. قال: عائشه. قال: من الرجال؟ قال: ابوه. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فسكت ووددت اني لم اسال. لقى نفسه انه هيبقى متاخر قوي، فدل على ان سيدنا عمر كان احب لسيدنا رسول الله من زيد، لكن سيدنا عمر ما كانش يعرف. فقدم سيدنا اسامه بن زيد على ابنه، لانه كان سيدنا اسامه بن زيد مشهور ان هو حب النبي ابن حبه، او حب النبي ابن حبه، بضم الحاء وكسرها تنفع لغه. وبلغ معاويه فيما رواه ابن عساكر ان كابس بن ربيع البصري، كابس بن ربيع البصري اللي انا حكيت لك عليه الوقت ده، يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوع شبه لا من كل الوجوه طبعا، والا اين الكرم يا الثريا؟ ما حدش هيشبه النبي من كل الوجوه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه كل المحاسن الظاهره والباطنه، ولكن تفرقت المحاسن الظاهره في بعض الناس من محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر الشبه على بعضهم، ولكن اين الثرى من الثريا؟ مفيش. لكن لما وصل ذلك لمعاويه بن ابي سفيان ان في واحد في البصره شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل اليه عشان يقابله. فلما دخل عليه من باب الدار لقى فعلا في شبه كبير، قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه اكراما لهذا الشبه، واقطعه المرغاب لشبهه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه بعزبة كبيرة في حتة اسمها المرغاب من اخطب اراضي البصرة، ادهاله عزبة هدية كده اقطع ليه؟ ليه؟ عشان شبه النبي بس، حبا لشبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لما تقف قدام الحجرة الشريفة عند سيدنا الحسين اللي حاطين فيها شعرة النبي وجزء من ثوب النبي وسيف النبي ومنعينك من الدخول، فياخذك الحب فتقبل الباب، تبقى ما اشركتش حبا في النبي. ايه الشرك فيها؟ عبدت الباب انت؟ متصور ان الباب خلقك؟ اللي يتصور هذا يبقى هو انتج شويه، لان اللي قبل الباب ده من لحظه كان بيصلي ويقول الله اكبر، فرجل مسلم يعرف ان الله هو الخالق وهو الضار وهو النافع، ولكن اخذه حب النبي فاحب كل من هو بدوار النبي، فقبل الجدار اللي هو يمنعه من الوصول الى اثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تقبيل حب، تقبيل حب مش تقبيل عبادة. هو انت بتقبل ربك؟ هو التقبيل ده من علامات العبادة؟ هو انت قبلت ربك وربك محسوس تحسه كده تقبله؟ ما انت بتقبل الحاجة الاسم وبتقبل المصر حبا لكلام الله. ايه المشكل يعني بتقبل الباب اللي وراء اثار النبي؟ ايه الشرك اللي فيها بقى دي يعني اللي واجعين قوي قلبك؟ يعني مش عارف انا العالم دي يعني بتفكر ازاي وتتهم المسلمين بالكفر والمسلمين محبين للبيت لآل البيت والمحبين للنبي. وحب آل البيت وحب النبي من علامات الايمان بل مطلوب شرعا، ما فيش آية ولا حديث ينهي عن هذا ويمنع عن هذا. وهو فعل الصحابة كان كده. مستعجب والله العالم دي بتفكر ازاي. ربنا يهديه. وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه يعني مغمى عليه، دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني جعلت ضاربي في حلم. فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي. إيه الحكاية دي؟ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عم المنصور الخليفة العباس كان والي على المدينة. جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عم المنصور الخليفة العباس اللي كان في بغداد كان والي على المدينة. الإمام مالك سئل هل بيعت الخلفاء اللي خدوا الخلافة قهرا بالسلاح ملزمة؟ قال أراها أنها ليست ملزمة لأن اليمين المكره ملغاه. واحد مكره ماسك له السيف كده أقول له بيعني، يبيعك السيف لإيدك، يبقى بيعته دي غير ملزمة لأن أنت أكرهته على البيع. دي الفقه بيقول كده، فهمت إزاي؟ فلما وصل الخبر ده لمين؟ لجعفر ابن سليمان ابن ايه؟ ابن علي ابن عبد الله ابن عباس اللي هو والي المدينه. راحوا بقى الناس الوشاه مباحث امن الدوله، راحت لمين؟ للخليفه. قالوا له الحق، ما تعرفش الامام مالك كان بيقول ايه دلوقتي؟ ده كان بيقول ان بيعتكم ليست بلازمه، ده هيقلب الناس عليكم، ده هيوديكم داهيه، ده حي. فراح ايه جعفر بعت العساكر بتوعه قبضوا على الامام مالك من المسجد وخدوه ودخلوه قصر الاماره وجردوه من ثيابه وعلقوه من ايديه الاثنين لما كتفه اتخلع ونزلوا عليه بالسياج لحد ما مشى عليه كويس اغموا عليه. فلما فاق قال ايه؟ قال انا امتمت لقرابته بالنبي لأني خفت أن يدخل أحدا من آل النبي النار بسبب، فأنا مسامحه لقرابته للنبي. فلما وصل الخبر لمين؟ للمنصور الخليفة العباس. والإمام مالك كان ليه صولة وكان مشهور في العالم الإسلامي كله، فخافوا أن الناس كلها تثور على آل على على على على آل العباس، إزاي يعملوا كده بالعلماء وإزاي يعملوا كده بأهل الحديث. فالخليفة المنصور قال إيه؟ قال أصدر أمره أن يقاد من جعفر لمالك، يعني زي ما ضربه بالسياط يضرب بالسياط زي علشان يرضي النفوس، فهمت ازاي؟ فالإمام مالك لما جاء الخبر ده قال أنا مسامح حبا في آل النبي، عشان أنتم من آل النبي أنا مسامحكم خلاص. فما زال الإمام مالك في رفعة وعلو شأن من قبل هذا بعد كده، كل ده بسبب حبه في آل البيت. خدت بالك المسألة مش ازاي؟ نقراها تاني. وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه يعني مغمى عليه من شدة التعذيب، دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل. فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببه. وقيل إن المنصور أقاده، يعني أمر أن يقتص من جعفر، القواد اللي هو القصاص، أقاده من جعفر فقال له: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن عياش: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بحاجة علي قبلهما. أبو بكر بن عياش كان برضو من القضاة الكبار، يقول لو جاء ووقف قدامي سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وسيدنا علي، وكل واحد فيهم ليه حاجة، لقضيت حاجة علي قبلهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما. كل ده مراعاة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن عباس، والحديث ده رواه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماتت فلانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها هي زينب ولا ميمونة، اختلف فيها، فسجد أول ما سمع أن فلانة زوجة النبي أم المؤمنين ماتت سجد. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، يعني إذا رأيتم أمرا عظيما فافزعوا إلى الله بالسجود، زي الخسوف والكسوف وغير ذلك. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي مصيبة أعظم من أننا نحرم من أن أمهات المؤمنين تبقى إيه؟ تبقى مش موجودة بينا ويموتوا كده. أي مصيبة جات لنا قد كده لما انتم مستعجلين ان انا بفزع الى الله بالسجود. وكان ابو بكر وعمر يزوران ام ايمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. ام ايمن دي كانت خادمة النبي ورثها عن ابوه، كانت اما اللي هي بركة الحبشية ورثها عن ابيه، فكانت هي حاضنة النبي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حب شديد، وكان يقول: هي امي من بعد امي. وكانت لما تقابل النبي تاخده بالحضن وتقبله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حب شديد، وزوجها لمين؟ لزيد بن حارث مولاه، وانجبت منه اسام ابن زيد. والسيده بركه الحبشيه ليها خصوصيه انها شربت بول النبي، فلم تعطش خالص بعد ما شربته، لانها قامت بالليل تتحسس عطشانه، وكان النبي عنده اناء يضعه بجوار فراشه، فاذا قام بالليل بال فيه، فهي تحسست في الليل في ليلة مظلمة عايزة تشرب، لقيت الإناء ده فيه مية فشربتها، ما تعرفش إن هو يبول النبي. فلما استيقظ النبي ظن أن إيه أحدا أراقه، يعني خده، فبيسأل، فعلم أن أم أيمن شربته، فضحك صلى الله عليه وسلم وبدت نواجذه من الضحك، ولم ينهها، ما قالهاش قيئي مثلا. فاستنتج العلماء أن فضلات النبي طاهرة، لأن النبي لا يجيل تناول النجس، فلما ضحك النبي دل على أنه أقرها على ذلك وسكت ولم ينهها. فاستدل العلماء أن فضلات الأنبياء، وليس نبينا خاصة ولكن كل الأنبياء، فضلاتهم طاهرة، يعني بولهم وبرادهم ودمهم وقيحهم كل ده طاهر بالنسبة للأنبياء فقط دون بقية البشر، وبقية البشر الحاجات دي عندهم نجس. سيدة أم أيمن بعد وفاة النبي كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يروحوا يودوها ويزوروها حبا في النبي، لأن كان النبي بيحبها فهم يروحوا يودوها. وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وكان هم يقعدوا عندها ويقعدوا يتكلموا شوية، يأخذهم البكاء شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وردت حليمة السعدية اللي هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بسط لها رداءه، يعني خلع شوف لما الرسول بقى يحب يكرم حد كان يقلع العبايه بتاعته ويفرشها ليه يقعد عليه، ده يعني ايه اشد الاكرام بقى، ما فيش اكرام بعد كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت السيده حليمه السعديه امه من الرضاع بسط لها رداءه واجلسها عليه وقضى حاجتها. فلما توفي وفدت على ابي بكر في خلافته وعمر فصنع بها مثل ذلك. فاول ما دخلت قلعوا رداءهم وفرشوه على الارض وقعدوا عليه. مين؟ ام النبي في الرضاع، دي ام النبي في الرضاع. وعشان كده بعض شراح الشفا استعجبوا قال لك ليه القاضي عياض جايب قصه اكرام حليمه في اكرام قرابه النبي، فات عليهم انها ام من الرضاع. طب ما هي ام من الرضاع ايه؟ يبقى لازم يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ مع انهم بعض الشراح ذكروا في الشرح ان هذا الحديث كان اولى الا يذكره القاضي عياض في هذا الباب او في هذا الفصل لانه خارج عن الموضوع، ده في داخل الموضوع، لان السيده حليمه ام النبي من الرضاع، فقرابه شديده ايه؟ مش قرابه خفيه ولا حاجه. ونقف على الفصل الخامس وهي ان توقير النبي من توقيره توقير اصحابه صلى الله عليه وسلم وبرهم ومعرفة حقهم، الخميس القادم إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.